بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام عندنا في مسألة البلوغ وما يتعلق بها في أمرين، وهو ما إذا حصل الشك في أن هذا المكلف هل بلغ لكي يجب عليه الالتزام بالتكاليف المتوجهة إليه، سواء كان ذكرا أم أنثى، سواء قلنا أن بلوغ الذكر ب15 أم بإكمال 13. زين، ففي مثل هذه الحالة ما هو المرجع إذا شككنا في أن البلوغ قد تحقق أو لم يتحقق؟ ينبغي ملاحظة أمرين. مرة يكون الشك من باب الشبهة الموضوعية، ومرة أخرى يكون الشك من باب الشبهة المفهومية. أشير إجمالا إلى الفارق بين هذين الأمرين. إذا كان الشك شكا في الشبهة المفهومية فهذا يعني أننا نقرر أن في البين عدم وضوح للمفهوم. مثلا منى هي محل الذبح ومحل المبيت في أيام له الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، لكننا نتردد في مفهوم منى. هل أن منى تبدأ من أول وادي مزدلفة شاملة مثلا لوادي محسى وتنتهي بأطراف مكة فيكون سعة في مفهوم منى، أم أن منى تبدأ من نهاية وادي محسى وتنتهي عند أطراف مكة فيضيق مفهوم منى؟ كلامنا في تحديد المفهوم، مفهوم منى ما هو، متى يبدأ ومتى ينتهي. وهذا كثير أيضا كلامنا في تحديد مفهوم السفر، كلامنا في تحديد مفهوم مثلا الفقير، كلامنا في تحديد مفهوم الغني، هذا كله نسميه مفهوم. فإذا حصل في البين شك يكون الشك من ناحية الشبهة المفهومية لعدم تمامية المفهوم عندنا وعدم وضوح المؤداة، يكون المقام حينئذ من صغريات الشك في الشبهة المفهومية، نجم ذلك من جهة المفهوم. ولذلك في منى على سبيل المثال لو شككنا في مسألة جواز المبيت أو الذبح في وادي محسر على سبيل المثال كان المورد من صغريات الشك في الشبهة المفهومية. وتارة أخرى يكون المفهوم عندنا واضحا، إنما الكلام من جهة الموضوع. كيف؟ مفهوم منا عندنا أو مفهوم البلوغ عندنا، مفهوم البلوغ عندنا مفهوم واضح وهو عبارة عن الاستعداد الجنسي عند الذكر أو الأنثى. فمتى ما بلغ الذكر أو الأنثى مرحلة النضوج الجنسي وملك مرتبة الاستعداد الجنسي قيل له بالغ. زيدون هل امتلك مرحلة النضوج والاستعداد الجنسي لكي يقرر بكونه بالغا، أم أن زيدا بعد لن يملك هذه المرحلة ولم يصل إلى هذه المرتبة مما يمنع من الالتزام بكونه بالغا في مثل هذه الحالة؟ فالشك من ناحية الشبهة الموضوعية. إذن تارة يكون الشك من ناحية الشبهة المفهومية، وتارة يكون الشك من ناحية الشبهة الموضوعية. ذكر المصنف كلا الحالتين. قال أما إذا كان الشك من ناحية الشبهة الموضوعية، بمعنى أننا شككنا في أن زيدان بلغ مرحلة البلوغ ووصل إليها، أم أن زيدان بعد لم يصل إلى مرحلة البلوغ، فلا ريب في أنه إذا كان الشك من جهة الموضوع يلتزم حينئذ باستصحاب عدم البلوغ، وذلك لأننا قبل الشك كنا على يقين بكونه بالغا، بعد الشك نشك في انطباق عنوان البلوغ عليه من عدم قبلا لأننا من قبل كنا على يقين بكونه غير بالغ، الآن نشك في كونه بالغا ليترتب عليه الأحكام الإلزامية أم أنه ليس بالغ، نستطع بقاء اليقين السابق بعدم ترتب البلوغ. وفي مثل هذه الحالة نبني عندها على استصحاب الموضوع ويقال بأن هذا من موارد جريان الاستصحاب لشبهات موضوعية، وهذا باتفاق جميع علمائنا بجريانه. عندنا صورة أخرى أيضا استصحاب للموضوع، لكنه ليس استصحاب موضوع عدم البلوغ وإنما استصحاب عدم توجه الأحكام. كيف؟ هذا كنا على يقين بكونه صغيرا، ومقتضى كونه صغيرا يعني عدم توجه شيء من الأحكام الإلزامية إليه. الآن نشك في توجه الأحكام الإلزامية له أم لا، نستصحب بقاء عدم توجه شيء من الأحكام الإلزامية إليه، ونتيجة ذلك نبني على عدم كونه مكلفا يعني غير بالغ. لكن في الصورة الأولى استصحبنا عدم البلوغ، في الصورة الثانية استصحبنا عدم توجه الأحكام الإلزامية إليه. وفي كليهما كما قلت المقام من موارد جريان الشبهات الموضوعية. على فرض القول بأنه لا يجري الاستصحاب في المقام، زين، وذلك افرض مثلا بأن استصحاب البلوغ أصل مثبت لا يترتب عليه أثر شرعي مثلا، زين، وإنما توجه الأحكام الإلزامية إليه بمثابة اللازم العقلي لو فرضنا هكذا، وعندها لن يجري الاستصحاب، فلا ريب في أننا سوف نرجع إلى أصل عملي آخر وهو أصالة البراءة. فإننا نشك حينئذ في أن زيدا مكلف ومطالب بالتكاليف الإلزامية، فهو شك في الوجوب في التكليف وليس شكا في المكلف به. لما كان المورد مورد شك في التكليف، لأننا نشك في أنه مكلف أو لا، نشك في التكليف، التكليف مورد لجريان أصالة التأمين والبراءة القاضية بعدم كونه مكلفا، وعندها يبنى على أنه غير مكلف. هذا بالنسبة للشبهة الموضوعية. إذا كان المقام مقام شبهة مفهومية، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ نقول لا مجال حينئذ لجريان الاستصحاب، وذلك لأن أساسا مقتضى أن المقام مقام شبهة موضوعية أساسا يعود إلى التردد بين السعة والضيق، ولا يعود إلى التردد بين اليقين والشك. لاحظوا، قلنا منا، هل أن منا تبدأ من هنا وتنتهي هنا؟ هذا واحد. إيمان ثاني، لا، منا تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا. لو لاحظنا لا يوجد عندنا يقين سابق وشك لاحق، مما يعني انتفاء أحد أركان أو بعض أركان الاستصحاب، ومع انتفاء بعض أركان الاستصحاب لا مجال حينئذ للالتزام بجريان الاستصحاب. إذ كما نعلم أن للاستصحاب أركانا، أولها يقين سابق أو قل يقين بالبقاء، ثانيها شك في بقاء اليقين السابق أو قل شك في اليقين، فحينئذ نجري الاستصحاب في المقام. لا يوجد عندنا، لو وجد عندنا يقين بالبقاء فلا ريب في أنه لا يوجد عندنا شك في البقاء، لأننا نقرر بأن شبهة الموضوعية أمرها يدور بين السعة والضيق، ودورانها بين السعة والضيق لا ربط له بمسألة اليقين بالبقاء والشك في البقاء. ففي مثل هذه الحالة لا ريب في أننا لن نتمسك بجريان الاستصحاب بلحاظ له الموضوع. نعم، يبقى عندنا جريان استصحاب الأحكام، هذا كان صغيرا لا تتوجه له مجموعة من التكاليف الشرعية. الآن نشك في توجه التكاليف الإلزامية الشرعية إليه، نستصحب عدم توجه شيء من الأحكام الإلزامية إليه من قريب أو بعيد. فإن قبلنا هذا الاستصحاب وقلنا بأنه استصحاب موضوع وليس استصحاب حكم، لأنه مثلا يقال بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا، ففي مثل هذه الحالة لو لم نقبل سوف يكون المرجع حينئذ أي شيء، سوف يكون المرجع عندها هو أصالة البراءة، وأصالة البراءة كما لا يخفى تقضي بالتأمين وعدم توجه شيء من التكاليف. إذا شككنا في تحقق البلوغ فإننا سوف نرجع إلى الاستصحاب، إذا كان المقام مقام شبهة الموضوعية فاستصحاب الأحكام أو استصحاب الموضوع أو إلى البراءة، أما إذا كان المقام مقام شبهة المفهومية فلا مجال للرجوع لاستصحاب الموضوعي بسبب التردد في المفهوم بين السعة والضيق، وإنما المرجع حينئذ سوف يكون عبارة عن أي شيء، عبارة عن استصحاب الأحكام، وإن لم يقبل فلا ريب أن المرجع عندها هو استصحاب عدم جريان الأحكام، فإن لم يقبل فلا ريب أن المرجع حينئذ هو البراءة. هذا تمام الكلام في مسألة التكليف وما يتعلق بها من خلال بيان علامات البلوغ. يقع الكلام بعد ذلك في أقسام المياه. قسم المصنف مثله مثل غير واحد من الأعلام الماء إلى قسمين، إلى مطلق ومضاف، ولا يخفى أن منشأ هذه القسمة بلحاظ أن الماء أضيف إلى شيء أو بقي، يعني تصرف في الماء أم بقي الماء على حاله. من هنا يتضح أننا إذا قلنا أن الماء المضاف عبارة عن ما تصرف فيه بإضافة شيء إليه، وأن الماء المطلق عبارة عن ما بقي على حاله دون ما تصرف فيه، يتضح أن ماء البحر بمقدار ما يشتمل عليه من الملوحة إلا أنه لا يقال له بأنه ماء مضاف، وإنما يقال له بأنه ماء مطلق، ذلك لأنه لم يتصرف فيه أحد أو لم يقم أحد بإضافة شيء إليه من جنس البشر. كيفما كان يقع الكلام في ضمن هذين القسمين وما يتعلق بهما من أحكام. ابتدأ المصنف في البداية بالحديث عن الماء المضاف، وذلك لأن الماء المضاف أحكامه أقل والفروع المترتبة عليه أو المتعلقة به أقل من الفروع المترتبة على الماء المطلق. أولا، الماء المضاف لا ريب في أنه إذا لم تحصل له ملاقاة للنجاسة فإنه طاهر في نفسه، ويدلنا على ذلك قاعدة الطهارة، لأننا إذا شككنا في أن الماء بعدما كان مضافا هل يبقى على طهارة أو لا، فإننا نقول بأن قاعدة الطهارة التي تقرر بأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، قاضية على أو قاضية بترتيب آثار الطهارة في المقام. قاعدة الطهارة مستفادة من رواية له عمار الصاباطي في الباب 37 من أبواب النجاسات. أظلموا في هذا المجلد الثاني على أين؟ أنا لعبد الله عليه السلام موثقة لوقوع عمار الصاباطي فيها، وهو ليس إمامي وإنما فطحي المذهب. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. الرواية تقريب الاستدلال بها أن الأشياء كلها على النظافة حتى يحصل الإنسان على علم بكونها خارجة عن هذه الدائرة، والمراد من النظافة في المقام إنما هو عبارة عن الحكم بطهارتها، فكأن الرواية تقرر بأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه ليس كذلك فترفع اليدين. هناك بحث بينهم في قضية قاعدة الطهارة أشير له إجمالا، ويأتي إن شاء الله في البحوث القادمة عندما يكون المقام مقام استعراض لهذه المسألة. بحث بين الأعلام في أن قاعدة الطهارة هل تشمل الشبهات الحكمية كما تشمل الشبهات الموضوعية، أم أن قاعدة الطهارة تختص بالشبهات الموضوعية دون الحكمية؟ لا ريب أن مقامنا شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية، فبناء على الالتزام بأن قاعدة الطهارة لا تجري في الشبهات الحكمية وإنما يختص جريانها بالشبهات الموضوعية فقط، فسوف يمنع ذلك من الالتزام بجريانها. أم في المقام، أما لو قلنا بأن قاعدة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية كجريانها في الشبهات الموضوعية، فلا ريب في أنها سوف تكون جارية في المقام. أشير إجمالا كما قلت إلى منشأ كل قول. أشير إجمالا إلى منشأ كل قول من هذه من القولين، وتفصيل ذلك إن شاء الله في مستوى أعلى. أما القائلون باختصاص قاعدة الطهارة في خصوص الشبهات الموضوعية، فقالوا بأن الرواية قد تضمنت التعرض لبيان حكم الموضوعات، كل شيء والشيء عبارة عن الموضوع الموجود في الخارج، فكأن الرواية ناصة على الموضوع، نشك بعد ذلك في شمولها لغيره فنبقى على القدر المتيقن وهو الموضوع، فلا مجرى لها عند هذا بالأحكام. بينما القائلون بجريانها في الشبهات الحكمية كجريانها في الشبهات الموضوعية قالوا لا، قالوا بأن الرواية قد تضمنت لفظة شيء، ولفظة شيء بمثابة الأمر المطلق الشامل للشبهة الحكمية كشموله للشبهة الموضوعية، ومقتضى ذلك لا معنى لأن نخصص الرواية بخصوص فرد دون فرد آخر أو بخصوص مورد دون مورد آخر، كيفما كان الحديث في هذا المطلب وتفصيله يطلب من بحث القواعد الفقهية وفي مستوى أعلى. لو أبينا عن الالتزام بجريان قاعدة الطهارة في المقام لعدم شمولها للشبهات الحكمية، أمكننا أن نبني على طهارة الماء المضاد من خلال الاستصحاب، بأن نقول بأن هذا الماء كان طاهرا نشك الآن في طهارته نستصحب بقاء الطهارة. يمكن أن يقال بأن هذا استصحاب للحكم بلحاظ أننا نستصحب حكم الماء، ويمكن أن يقال بأن هذا استصحاب للموضوع على أساس أننا نجري استصحاب القضية الخارجية، هذا الماء موضوع هذا الماء وهو القضية الخارجية. الكلام بعد ذلك في فرع آخر ذكره المصنف، وهو أن الماء المضاف وإن كان طاهرا في نفسه إلا أنه غير مطهر، ومراده من ذلك لا ريب في أن عندنا حدثا وخبثا، وأحد وسائل التطهير لإزالة الحدث لرفع الحدث وإزالة الخبث هو الماء. فيقع الكلام، هل أن مطلق الماء كل من طبق عليه عنوان الماء سواء كان مقيدا بقيد إضافي أم لم يكن يكون سبيلا من السبل ووسيلة من الوسائل لرفع الحدث وإزالة الخبث، أم أن الذي يتولى ذلك هو فرد أو نوع خاص من الماء لا مطلقا؟ قد يقال بالأول وقد يقال بالثاني. من أجل عدم توهم الأول تعرض المصنف كغيره من الأعلام لهذا الفرق، فذكر بأن الماء المضاف وهو ما كان مقيدا بقيد على نحو الإضافة بكونه ماء الرمان، ماء الشاي، ماء الحليب إلى غيره، هذا لا يصلح لرفع الحدث ولا لإزالة الخبث، مع أننا قد قررنا قبل قليل كونه طاهرا، إلا أننا نقرر الآن عدم صلاحيته لذلك. قد يقول قائل: أي ثمرة عملية تترتب على الالتزام بكونه طاهرا مع أننا نقرر بأن الأثر الشرعي الذي يقصد من طهارته وهو رفع الحدث وإزالة الخبث غير متوفر في البيت؟ قلت بأن الأثر المترتب على ذلك إمكانية الاستفادة منه فيما يعتبر فيه الطهارة، لذا يجوز شربه لأن الشرب مشروط بالطهارة، يجوز استخدامه في عملية الطهي لأن الطبخ مشروط بما يكون طاهرا. فهذه مجموعة من الآثار الشرعية المترتبة عليه، وبالتالي لا مانع من الالتزام به وإن بنينا على أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. كيف ما كان، ما هو الوجه المتصور في ذلك، في أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا؟ يقول المصنف بأنه يمكننا أن نتمسك لإثبات أن الماء المضاف لا يصلح لرفع الحدث أو إزالة الخبث من خلال استصحاب بقاء النجاسة على حالها. هذا الفراش مثلا نحن على يقين من نجاسته، بعد غسله بالماء المضاف نشك في حصول الطهارة له، عندها نرجع لليقين السابق من خلال الاستصحاب، فنبني حينئذ على أنه لا زال نجسا باستصحاب بقاء نجاسته على حالها. واضح؟ خب، يمكننا أيضا أن نتمسك بالدليل اللفظي وهو الدليل الاجتهادي من خلال التمسك بالآية القرآنية الشريفة، وهي قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لفظة ماء في الآية لفظة مطلقة شاملة لكل من طبق عليه عنوان الماء، سواء كان بإضافة مثل ماء الرمان أم لم تكن. ولذا لو كنا والظهور الأولي للآية القرآنية بمقتضى إطلاق لفظة الماء لبنينا على أن الآية دالة على أن الماء المضاف طاهر ومطهر، لكن بالآية القرآنية قرينة مانعة من الالتزام لهذا المعنى، وهي قضية المقابلة بين الماء والتيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. من البعيد جدا أن يكون المراد من الماء غير الموجود في هذه الآية مطلق الماء سواء كان مضافا أم كان مطلقا، وذلك منشأ الاستبعاد، لأنه سوف يجعل مسألة التيمم إذا لم تكن شبه معدومة فلا ريب في كونها فردا نادرا، إذ من المستبعد أن لا يجد الإنسان ماء مطلقا ولا ماء مضافا، بل لا بد أن يتوفر عنده أحد الأمرين. فإذا سوف تكون مسألة التيمم أقرب ما تكون إلى المسألة النظرية الثبوتية لا الإثباتية، لا يعني ليست قضية خارجية. إذا التفريق او المقابلة بين الماء والتيمم بحيث يعطي لمسألة التيمم وجودا يستوجب ان يكون المراد من الماء في الآية القرآنية ليس مطلق الماء سواء كان مضافا ام كان مطلقا بل خصوص نوع معين من الماء. واذا كان الامر كذلك فعندها يقرر بان الماء المراد هو الماء المطلق. فإذا كان الماء المراد هو الماء المطلق فلا ريب في مثل هذه الحالة أن المطهرية تختص به لأنه هو الذي قوبل بالماء بالتيمم دون الماء المضاد فيثبت المطلوب. أتمنى يكون واضح. خب يقع الكلام بعد ذلك في فرع ثالث ذكره المصنف. اذا كان كلامنا قبل قليل بان الماء المطلق لا يرفع الحدث. يقع الكلام في فرع ثالث وهو هل ان الماء المضاد، قلت الماء المطلق مقصود الماء المضاد. الفرع الثالث يقع الكلام فيه بالتالي، هل ان الماء المضاد يرفع او يطهر الخبث كالماء المطلق ام ان الماء المضاد مثل كما انه لا يرفع حدثان كذلك ايضا لا يطهر من الخبث من دون فرق بين حال الاختيار والاضطرار ام يفرق؟ فيقال لانه اذا كان المقام مقام اضطرار فإنه يرفع. فالرابع الكلام في أن الماء المضاد هل يرفع الخبث أو يزيل الخبث أو لا؟ قد يقال بأنه لا يزيل الخبث مطلقا سواء كان في حال الاضطرار أم الاختيار، وقد يقال بالتفصيل فلا يزيل الخبث في حال الاختيار لكنه يزيل الخبث في حال الاضطرار. المعروف بين أصحابنا أو أكثر أصحابنا رضي الله تعالى عنهم هو الالتزام بأن الماء المضاد لا يرفع لا يزيل الخبث مطلقا سواء ذلك في حال الاختيار أم في حال الاضطرار. خالف في ذلك السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه والفيض الكاشاني رحمه الله، فالتزم بأن الماء المضاد يرفع الخبث. كيف ما كان لا بد من ملاحظة الدليل. أولا مقتضى الأصل في المسألة ما هو؟ مقتضى الأصل في المسألة كما عرفت في الفرع السابق هو عبارة عن استصحاب بقاء النجاسة، لأننا نقرر بأننا كنا على يقين من نجاسة هذا الفراش مثلا، نشك الآن في ارتفاع النجاسة عنه بعدما غسلناه بالماء المضاد، نجري استصحاب بقاء النجاسة على حالها فيه عندها. أيضا يمكن أن نستدل على عدم تحقق المطهرية من الخبث من خلال الدليل الاجتهادي، وذلك تمسكا برواية بريد بن معاوية الواردة في الباب 30 من أحكام الخلوة حديث رقم 2. أظن هذا مفدى المجلد المجلد الثاني أنا بل أقول هذا المجلد ثلاثمية ثمانية وأربعين. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن مقتضى المقابلة بين الأحجار والماء مدعاة إلى انحصار الماء الوارد في هذه الرواية بالماء المطلق فلا يسمى المضاف. تقريب آخر أن يقال بأن لفظة الماء متى ما ذكرت من دون قيد كان هناك انصراف وتبادر إلى أن المراد منها عبارة عن الماء المطلق ليس مطلق الماء، فتكون الرواية دالة على المدعى. لكن يمكن المنع من التمسك بهذه الرواية والاستدلال بها لأمرين، وهما مشكلتان سنديتان موجودتان في سندها. المشكلة الأولى وجود أبان بن عثمان الأحمر، فإنه لا يوجد له توثيق خاص، إلا أنه يمكن البناء على وثاقته من خلال إحدى كبرين. الأولى رواية المشايخ الثلاثة عن الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا كاف لإثبات الوثاقة. الثاني التمسك بتمامية مقالة المشهور في أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء بناء على ما فهمه السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه متابعا لذلك في ذلك الفيض الكاشاني، وهو أن المستفاد من عبارة الكشي الشهادة بوثاقة هؤلاء الستة عشر أو الثمانية عشر الوافعين في هذه العبارات الثلاث، فتكون العبارة دالة على وثاقة أبان حينئذ. وإحدى المحاولتين ولا ريب ولا أقل من كونها الأولى قابلة للاعتماد. المشكلة الثانية الموجودة في المقام وجود القاسم بن محمد الجوهري. القاسم بن محمد الجوهري ممن لم يرد في حقه توثيق خاص، كما أنه لم يرد في حقه تضعيف، ذكره الرجاليون فذكره النجاشي ولم ينص في حقه على ذنب، وذكره الشيخ الطوسي في باب من لم يروي عنهم وذكره أيضا ونص على كونه واقفيا، فلا يوجد لدينا توثيق خاص له، لكن يمكن أن يوثق من خلال أحد أربع طرق. الطريق الأول أن يتمسك لوثاقته لأنه قد نص قد ذكره النجاشي في كتابه الفهرس أو المعروف برجال النجاشي ولم يتعرض لقدح أو ذم فيه، وبناء على مسلك المحقق الجامات وبعض الأعلام المعاصرين حفظه الله من أن كل من ذكره النجاشي في كتابه ولم يتعرض إلى ذكره بقدح أو ذم يبنى على قبول رواياته، لأنه على أقل التقادير حسنون. من أين نستكشف هذا؟ نستكشفه من خلال مقدمة النجاشي في أول الكتاب، إذ ذكر النجاشي في مطلع كتابه أنه قد ألف هذا الكتاب لتعداد مؤلفات أصحابنا من الشيعة الإمامية، فكون الإنسان عدلان ولم يرد في حقه تضعيف ولا ذنب يكشف عن كونه حسن الرواية، فتدخل روايته دائرة الحجية ويعتمد عليه. إن قلت بأن النجاشي قد ذكر بعض الأشخاص ونص على انحرافهم العقدي يعني ليسوا شيعة إمامية، قلت هذا لا ينقضي القاعدة، لأن نص النجاشي على كونه من الواقفة أو الفصحية أو ما شابه كاشف عن صحة الدعوة لا بطلانها. هذه كبرى ويترتب عليها ثمرة عملية كبيرة في مقام العمل. لاحظوا الجهة الكبرى يمكن أن تقبل أو لا. الطريق الثاني انه ممن وقع في اسانيد كامل الزيارة، او خلوا هذا الثاني الاخير باخلي بتكلم شوية بي. الطريق الثاني بانه كثير الرواية وكثرة الرواية علامة او شاهد على الوثاقة، كما في سهل بن زياد مثلا، فيستشهد ذلك. الطريق الثالث قالوا لأنه قد روى عنه ابن أبي حمير وصفوان اللذان لا يرويا ولا يرسلان إلا عن ثقة. الطريق الرابع والأخير ما كان يبني عليه سيدنا الخوئي رحمه الله وأستاذنا الشيخ التبريزي أطال الله في عمره الشريف، إلا أنهما عدلا عن ذلك، وهو أنه قد وقع في أسناد كامل الزيارات، وكل من وقع في أسناد كامل الزيارات يبنى على وثاقته، على أساس أن ابن قولويه قد شهد في مقدمة كتابه أنه لا يروي إلا عن الثقات. أقول في عبارة ابن قولويه احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن المراد منها وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب من الرواة، فيكون مبادها توثيق كل شخص وقع في سند من أسناد كتاب كامل الزيارات. وهذا يعني نتيجة أننا سوف نوثق أكثر من 300 راوي. الاحتمال الثاني هذا كان يبني عليه السيد الخوي في قبل وفاته، ويبني عليه أستاذنا الشيخ التبريزي حفظه الله، لكن السيد الخوي قبل وفاته عدل عن هذا المبنى والتزم بخلافه. طبعا من الملتزمين بهذا المبنى إذا لم تخن الذاكرة صاحب مصباح المنهاج من الأعلام المعاصرين. الاحتمال الثاني أن يكون المراد منها شهادة ابن قولوي بوثاقة خصوص مشائخه، وعلى هذا سوف ينحصر عدد الموثقين في 30 راو تقريبا. أول القائلين بهذا القول هو صاحب مستدرك الوسائل، والتزم به أيضا السيد الخوي والأستاذ صلى الله في عمره الشريف أخيرا، والتزم به بعض مشايخنا حفظه الله في أصول علم الرجال. قرر بعض مشايخنا في أصول علم الرجال هذه الدعوة بالتالي، قال بأن هناك بعض الرواة نقطع بضعفهم وقعوا في أسناد الكتاب، فعندها يدور أمر عبارة ابن قولويه بين احتمالين، بين أن نلتزم بكذب ابن قولويه وهو أجل من أن يحتمل هذا الأمر فيه، وبين أن نحملها على خلاف ما هو ظاهرها وهو الاحتمال الثاني صونا لعبارته من اللغوية. الاحتمال الثالث أن يدعى أن هذه العبارة مجملة، وقد بنى عليه بعض أعلام النجف من المعاصرين حفظه الله. الاحتمال الرابع أن يقال بأن الرواية أجنبية عن جميع ما ذكر، وإنما الرواية العبارة ناظرة إلى ديدن القدماء، حيث أن ديدن القدماء هو العمل بالخبر الموثوق من صدوره. فابن قولويه يريد أن يقرر بأنني قد ضمنت كتابي مجموعة من الروايات التي يوثق بصدورها، وبناء على هذا يقال بأن المقام مقام قبول للرواية وثوقا. وهذا يمكن إطلاق لفظة المنهج الفهرستي عليه، وهو عبارة عن جمع القرائن واستقصاء المحتملات لإحراز الوثوق بصدور الرواية، مقابل الأقوال الثلاثة الأولى التي كانت تنظر إلى المنهج الرجالي وهو عبارة عن توثيق الروايات. طبعا سابقا كنا نقول بأن كتاب كامل الزيارات قد اشتمل على بعض الرواة الضعاف مثل عمر بن سعد، لكن بعض الاخوان وفقه الله اشار لنكتة والظاهر تماميتها بان الوارد في السند ليس عمر بن سعد بن ابي وقاص. عليهم تفصيل هذا البحث بما يستحق، ينبغي ان يرجع فيه الى مصالب الرجال. النتيجة التي نصل اليها وسوف تترتب في موارد عديدة ان عبارة ابن قولويه ليست ناظرة الى التوثيق الرجالي اصلا، وما صنعه صاحب الوسائل، صاحب القول الاول، صاحب الوسائل ومن تبعه، صاحب القول الثاني المستدرك ومن تبعه، ثم القول الثالث، ما صنعوه من ارجاع المسألة الى عملية التوثيق الرجالي ليست على ما ينبغي. فالنتيجة ان هناك اربع احتمالات في العبارة، و الظاهر ان المتعين منها هو الاحتمال الرابع وهو لا يدل على التوثيق، وعليه لا مجال لتوثيق الجوهري من خلال كامل الزيارات. فان تم احد الامور الثلاثة التي ذكر والا فلا. هذا بالنسبة الى الكلام في هذا الفرع. يقع الكلام بعد ذلك في فرع اخر، وهو ان الماء المضاف يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، بمعنى انه بمجرد ان يلاقي نجاسة ينفعل فيتنجس. يدل على ذلك عدة روايات، منها مثلا صحيح الزرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان دائما فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك. واضح أن نهي الإمام عليه السلام عن أكله عائد لكونه مضافا وقد لاقى النجس وهو في البقرة نتيجة كونها ميتة، فسرت النجاسة إليه حينئذ فترتب الأثار. أيضا المصنف ذكر رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرى، قال: يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. إهراق المراق واضح لأنه صار متنجسا، غسل اللحم واضح لأنه صار متنجسا. يتمسك طبعا بدلالة هذه الروايات بعدم الفصل بين هذا المورد وبقية الموارد، يعني أنه لا خصوصية لما ذكر في المقام، بل يجري الأمر في كافة الموارد. إنما الكلام في هذه الرواية من جهة السند، حيث أن هذه الرواية واردة طبعا هي في الباب الخامس من أبواب الماء المضاف. الحديث رقم 3، الرواية اللي قرأتها بالقليل واردة في الباب الخامس من أبواب المضاف صحيح الزرارة، حديث رقم 2. الرواية محل البحث، عفوا الحديث رقم 1 رواية صحيح الزرارة مو 2، الرواية محل البحث اللي هي حديث رقم 3. علي بن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر. هذا السند في عدة مشاكل. المشكلة الاولى من جهة ابراهيم بن هاشم فانه لا يوجد له توثيق خاص من القدماء، نعم له توثيق من المتاخرين، يمكن ان يوثق لكونه واقعا في اثناء تفسير علي بن ابراهيم وسياتي الكلام عنه، او لمن دعاه السيد الخوي من ان ابن طاووس نقل اجماع القدماء على وثاقته، وسياتي كلام منا مفصلا في ابراهيم. الثاني النوفلي، الحسين بن يزيد النوفلي، وهو ايضا ممن لم يوثق بتوثيق خاص، لكنه وقع في اسناد له تفسير القمي، وسنتحدث عنه ان شاء الله. المشكلة الثالثة السكوني، اسماعيل ابن ابي زياد الشعيري السكوني، هذا ايضا مما لا يوجد عندنا له توثيق خاص، وانما الموجود عندنا له توثيق او وانما قد يوثق باحد التوثيقات العامة. وقوعه في تفسير القمي واحد، اثنين التمسك بعبارة الشيخ الطوسي الواردة في العدة والدال على وثاقته. يقع الكلام في عبارة الشيخ الطوسي الواردة في العدة، هل انها تدل على الوثاقة او انها لا تدل على ذلك؟ هذا ما يأتي عليه الكلام ان شاء الله، والحمد لله اولا واخرا.